نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف، إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة، فألق لها سمعك وأحضر قلبك، وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ، وكيف تتبعوا ما تشابه وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما أخبر الله تعالى عنهم: فردوا المحكم بالمتشابه، ولم يردوا علم ما غرب عنهم علمه إلى عالمه. واحمد الله تعالى إذ هداك لما اختلفوا فيه، ووفقك لما انحرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الآية. قال أئمة التفسير: والملائكة باسطوا أيديهم، أي إليهم بالضرب والنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، ولهذا يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وسيأتي في الأحاديث كيفية احتضار المؤمن والكافر قريبا إن شاء الله. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب، غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه، لا يعلمون بشيء مما يقاسون الشدائد، فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر، لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم. فلا بد للمخالف من أحد أمرين: إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيبه الله ورسوله، فبشره بتأويل هذه الآية إذ صار إلى ما صار إليه المكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع من هذا الموطن في سوق الأدلة، أولا من القرآن ثم من السنة، في إثبات عذاب القبر وأنه حق. وهذه الأدلة التي يسوقها رحمه الله، كما أنها من جهة تثبت عذاب القبر وأنها حق، فإنها أيضا تدل على بطلان قولي وشبهي من جحد ذلك، بشبه عقلية ساقطة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولهذا فإن هذه الآية الأولى التي بدأ بها رحمه الله تعالى وإن كانت ليست صريحة في الدلالة على عذاب القبر، وسيأتي ما هو أصرح وأبين منها في الدلالة على ذلك، إلا أنه بدأ بها لمناسبة ما قد قدمه رحمه الله تعالى من ذكر قول المبطلين من أهل الضلال الذين جحدوا عذاب القبر بالشبه العقلية، وزعموا أن في الموتى من مات حرقا ومنهم من أكلته السباع وخرج روثا أو بعرا وما إلى ذلك، زاعمين أن هذا يدل على أنه ليس هناك عذاب في القبر والموتى، هذه أحوالهم ولهم تفاصيل في ذلك كلها مبنية على العقل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ليتأمل المتأمل في هذه الآية، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا الذي يكون لهؤلاء قد يكون بحضرة أهليهم وقرابتهم، ويكونون من حول هذا المحتضر، تأتيه الملائكة لقبض روحه فلا يرونهم، ويشتد الملائكة عليه في نزع روحه بضربه فلا يرون ضربا ولا يرون شيئا، لا يبصرون. ونحن أقرب إليه منكم، أي بملائكتنا عند قبض روحه، ولكن لا تبصرون، لا يبصرون الملائكة الذين جاءوا وهم عدد لقبض روحه لا يرون ذلك. فيقول إذا كان هذا في شيء أمام الإنسان، في شيء أمام الإنسان، هذا الميت تنزع روحه، هذا الميت الكافر تنزع روحه بشدة وتضربه الملائكة عند قبض روحه وتبشره بعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه، كل ذلك يحصل، وقرابة الميت من حول الميت لا يرون شيئا، لا يرون شيئا من ذلك، فلأن يكون هناك عذاب له في قبره لا يعلم، لا يعلم، لا يرى، لا يشاهد، من باب أولى. إذا كان هذا الميت عند نزع روحه يقع عليه هذا العذاب ولا يشاهد، فلأن لا يشاهد ما يقع له في قبره من باب أولى، من باب أولى. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في تقرير الاستدلال بهذه الآية: فلا بد للمخالف من أحد أمرين، إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، لأن الباب واحد كلها عقوبات لا يشاهدها الناس ولا يطلعون عليها، أو يجحد هذا وهذا، أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبشره بتأويل هذه الآية، فبشره بتأويل هذه الآية. يشير إلى قول الله عز وجل: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. فالحاصل أن الشيخ يقول: بشره بتأويل هذه الآية، أي بما سيحصل له من هذه العقوبات عند احتضاره وفي قبره، وأيضا يوم يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فبشروا بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. هذا الدليل الثاني من الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وكما ذكر رحمه الله، وسيأتي الحديث عنده رحمه الله تعالى في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وهذا فيه أن الناس يفتنون في قبورهم، يفتنون في قبورهم، يكون للمؤمن في تلك الفتنة تثبيت من الله سبحانه وتعالى، مثلما أن الله جل وعلا من عليه في الحياة الدنيا بالثبات على الحق والهدى، فإنه يمن عليه في قبره بالثبات وحسن الجواب لسؤال الملكين الفتانين منكر ونكير، يأتيانه في قبره بصورة فظيعة منكرة ما سبق أن رآها مفزعة، ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت: ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا فإن المؤمن ينبغي عليه أن يكثر في هذه الحياة الدنيا من سؤال الله الثبات، أن يكثر من سؤال الله الثبات. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن هذا الثبات ثبات يبقى للعبد في دنيا و ينفعه في قبره نفعا عظيما، حيث يكون من هؤلاء الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت، كما أنهم ثبتهم على القول الثابت في حياتهم، كما أنه ثبتهم على القول الثابت في حياتهم. والقول الثابت هو توحيد الله، توحيد الله وإخلاص الدين له عز وجل، وما يتفرع عن هذا التوحيد الخالص من عبادة وطاعة وذل لله سبحانه وتعالى، كما يبين ذلك الآية التي قبل هذه الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. روى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك قريبا، وسيأتي الأحاديث فيه. نعم، هذا أيضا من الأدلة التي ذكرت في إثبات عذاب القبر، وهي قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم أي بعد الموت، من ورائهم أي بعد الموت برزخ إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. برزخ إلى يوم يبعثون أي إلى يوم القيامة. برزخ أي بين الدنيا والآخرة، البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أي هذا القبر الذي يدرجون فيه وينالون فيه من العذاب بحسب كفرهم، بحسب كفرهم ومعاصيهم. والآية يعني في دلالتها على عذاب القبر من هذه الجهة، أن هؤلاء يسألون الرجعة فيقال كلا، ثم يكونون في برزخ إلى يوم البعث، وهذا البرزخ هو أول منازل الآخرة، هذا البرزخ أول منازل الآخرة. وساق رحمه الله تعالى الحديث أو هذا نعم الخبر عن أم المؤمنين عائشة، لكنه ضعيف الإسناد، في علي بن زيد بن جدعان ضعيف، فهو غير ثابت، لكن أيضا يشير إلى ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم قريبا عند المصنف قال: وروى ابن أبي حاتم بسند عن أبي هريرة قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره إلى آخر الحديث قال: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا. وأيضا الحديث أبي هريرة ضعيف الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ذكر العيني هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري وقال: فإن الله تعالى ذكر الموتة مرتين، وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا، والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. انتهى كلامه. قلت: وهذا هو تفسير السدي في هذه الآية، حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم القيامة. انتهى كلامه. والآية تحتمله، لكن المشهور عن ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم أن هذه الآية كقوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقد قدمنا الجمع بين هذين التفسيرين، ولله الحمد والمنة. أيضا من الأدلة هذه الآية قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وبين وجه استدلال من استدل بهذه الآية على ثبوت عذاب القبر بما نقله عن العيني قال في شرحه لهذا الباب. المقصود بقوله شرح هذا الباب أي الباب الذي يتعلق بعذاب القبر في صحيح البخاري من الأبواب: باب في سمع الميت قرع نعالهم. عند شرح هذا الحديث ذكر العيني هذا الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا كلام الشيخ المتقدم لما ذكر الشبهة العقلية والشبهتين اللتين هما تعلق بآيتين في غير محلهما تقدم معنا. ذاك أيضا نقله عن العين, ذاك نقله عن العين نصا من نفس الموطن هذا, من نفس هذا الموطن. قال: ذكر العين هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري, وقال: قال الله تعالى, قال: فإن الله تعالى ذكر الموت مرتين وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت, حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا. يعني الدنيا فيها حياة ثم موت, هذه حياة مرة وموت مرة, ثم في القبر أيضا حياة وموت. بهذا يعني فسر الآية. وجاء هذا التفسير عن بعض السلف مثل ما نقل الشيخ عن السدي في هذه الآية, حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا فأحيوا يوم القيامة, فأحيوا يوم القيامة. قال: الآية تحتمله, لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول في الآية هو قول جمهور أهل العلم في معنى الآية, وأن هذه الآية يوضحها قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم, هاتان هما الموتتان والحياتان. كنتم أمواتا يعني قبل وجود الإنسان في هذه الحياة, هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. فكنتم أموات فأحياكم, أي أوجدكم في هذه الحياة الدنيا, ثم يميتكم ثم يحييكم الحياة الأخروية. فقوله أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين, المراد بالموتتين والحياتين ما ذكر في هذه الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم في معنى الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: سنعذبهم مرتين. قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن إسحاق: ما حاصله؟ إن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر, ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار. نعم. وهذه الآية أيضا مما استدل به على عذاب القبر: سنعذبهم مرتين. جاء عن غير واحد من السلف أن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر, سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الذي هو عذاب النار يوم القيامة. أما العذابين في قوله سنعذبهم مرتين, عذاب في الدنيا وعذاب في القبر, ثم من بعد ذلك يأتي أشد العذاب الذي هو يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. أيضا هذه الآية مما استدل به على إثبات عذاب القبر. قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر متى؟ يوم القيامة. لكن دون هذا العذاب الأكبر عذاب. قالوا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ولنذيقنهم من العذاب يعني في الدنيا من العذاب. الاستدلال بالآية على عذاب القبر من هذا الحرف من, الاستدلال بالآية على عذاب القبر من هذا الحرف من, قال: من العذاب. إذن للعذاب الأدنى الذي دون العذاب الأكبر بقية. نعم. للعذاب الأدنى الذي دون العذاب الأكبر بقية, موطنها القبر. فالعذاب الأدنى هو مرتين مثل ما في الآية التي قبلها، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ولهذا قال من العذاب الأدنى، ليس كل العذاب الأدنى، لأن له بقية ستكون في القبر. ولهذا استدل بالآية غير واحد من السلف على أنها يعنى بها عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل، رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، مصفدون على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اليهودية التي قالت لها: وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها. هنا ذكر آيتين كلاهما تتعلق بآل فرعون، كلاهما تتعلق بآل فرعون، وأخذ منهما إثبات عذاب القبر. الأولى قول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون، الأولى قول الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. ولعل وجه الاستدلال بالآية على عذاب القبر مأخوذ من هذا العطف بحرف الفاء الذي يفيد الفورية، أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا، فدخولهم النار بعد الغرق، دخولهم النار بعد الغرق، بعد هلاكهم موتهم أدخلوا النار، كما يفيد حرف الفاء، وكما يوضح ذلك الآية التي بعدها وهي في حق آل فرعون، مما وهي قوله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الصباح والمساء، يعني في هذه الحياة الدنيا كل صباح ومساء يصبحون ويمسون بالنار في كل يوم، في صباح كل يوم وفي مساء كل يوم، هذا في الدنيا. أما الآخرة قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية واضحة في عذاب القبر. وما ذكره رحمه الله من الحديثين فكلاهما ضعيف، الحديث الأول حديث ابن مسعود فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، والذي بعده فيه أبو هارون وقد ذكره الشيخ في الإسناد وهو متروك، بل منهم من كذبه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اليهودية التي قالت لها: وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وسيأتي إن شاء الله قريبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة يعني تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه، وهذا الجواب هو الراجح عندي، لما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يفتن اليهود، إنما يفتن يهود، وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته تفتن. والجواب الأول مرجوح، لأن الآيات أيضا صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد، وما ليس صريحا منها فمحتمل، يحمل على الصريح إذا لم يجئ في آية تخصيصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها الآية. وكذلك قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم، يعني مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يدخلون جهنم من يوم موتهم، من يوم موتهم، لأن الله قال فادخلوا أبواب جهنم، فادخلوا أبواب جهنم، وأيضا قال في حق المؤمن، في حق نفس المؤمن المطمئنة فادخلي في عبادي، أيضا يدخل الجنة ويباشر نعيمها من بعد الموت مباشرة. ولهذا تجد في بعض الأحاديث في حق المؤمنين يقول: ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وأيضا في حق الكافر في أحاديث عديدة يقول: ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. فهذه الآيات التي فيها، فمثل قوله هنا في هذه الآية فادخلوا أبواب جهنم، يبدأ هذا الدخول من أول دخول الإنسان في القبر، ومثله أيضا الجنة في حق المؤمن، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله ومنه، أو يكون حفرة من حفر النار أعاذنا الله عز وجل من ذلك. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر. نكتفي بهذا، وأذكر جميع الإخوة الكرام بأنه بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فنأخذ أماكننا ونكثر من الاستغفار، نسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر، وأن يسقينا الغيث، وأن لا يجعلنا من القانطين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.